أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال في باب الشهادات، ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السمع، شهادة تاع السمع، قال سمعنا كذا وكذا بقوله إن طال الزمان، أي زمان السمع كعشرين سنة فأقل، قال عشرين سنة وإحنا نسمع كذا وكذا، فأقل لنا لا يكفي، ولا بد من شهادة البت، شهادة البت هي اللي قطع، لكن هذا في الملك المحاز، راه يملك ملك وراه حايز ويستعمل به منذ 20 سنة، وجاء واحد تعدى عليه ويدور يديه، وجات الشهود تاعو السماع، قال احنا شفناه منذ 20 سنة بلي هذا هو صاحب الشغل وراه متوكل به، وراه ولو بالنقل على المعتمد إلا يبعد عادة موته مع عدم أن يأتي من تلك البلاد ويخبر بموته قطعا في هذه المدة الطويلة. وأشار للشرط الثاني بقوله قال بلا ريبة، بلا ريبة في شهادة السماع، يعني هذو كل يشهدوا شهادة السماع ما عندهمش ريبة، والله كشهادة اثنين وليس في البلد مثلهما غيرهما في هذه البلد، وليس ابن البلد مثلهما سنا كبار ويعاقب على هذاك الأمر، مثلهما سنا في موت شخص كما راه نضرب ساعات واحد يحتاج الشهادة ويكون هو الكبير هو اللي يعرف الآن، في موت شخص أو كان فيها لن يساويهما السن، فعاشوا يوعي السماع عند غيرهما، فإن وجدت ريبة لأن لم يسمع بموته غيرهما، غيرهما اللي سمعوا كيف غيرهما يسمعوا، هذا لا شك من ذوي أسنانهما كاينين أخرين، ولكن هما اثنين هذو قال إحنا نشهدوا كذا وكذا، هم الأخرين اللي كاين تاجكم على ما سمعوش، هل فيها ريبة هذه؟ لو سألناها لم تقبل للتهمة. هذا وحلف. وإلى الثالث بقوله وحلف، هذاك الذي شهدوا شهادة السماع يحلف، يحلف معهم وحلف معكم وله ببينة، ببينة السماع لأنها ضعيفة، بينة السماع ضعيفة غير كما البينة الأخرى اللي. وإلى الرابع بقوله قال وشهد اثنان، وشهد به اثنان من العدول فأكثر، فلا يكفي واحد السمع مع اليمين اللي محكوم له هذاك يحلف. قال ابن القاسم إن شهد واحد على السمع لم يقضى بالمال، وإن حلف اللي محكوم له ولو كان يحلف، لأن السمع نقل شهادة ولا يكفي نقل شاهد واحد على شهادة غيره. قال غيره يكفي وإن بني عليه ما مر في الخلع في قوله وبيمينها مع شاهد، أي ولو شاهد سمع كما قال ابن عبد السلام، ورجح في خصوص الخلع لأن شأن الزوج الضرر بزوجته. وبقي شرط خامس، وهو أنه لا بد منكم الشاهدين ذكرين، فلا تقبل فيه شهادة النساء، وربما أشعر به إتيانه بمثنى المذكر. ثم ذكر 20 مسألة تقبل فيها شهادة السمع، 20 مسألة تقبل فيها شهادة السمع، مشبها لها بالثلاثة قبلها، فقال قال كعزل وجرح وكع كفر وسفه ونكاح. هذه تقبل فيها شهادة السماع كأذل لقاضي أو والي أو وكيل بأن تقول لم نزل نسمع بين الثقات وغيرهم أنه عزل القاضي الفلاني يسمعنا به باللي عزلوه في الوقت الجاهل وجرح إذا كان هذه الشهادة راه يترتب عليها حق وجرح تجريح كلم نزل نسمع أنه شارب خمر مثلا أو مجرح يعني شاهدوا قال نسمعوا به باللي يشرب الخمر ما شافوهش وإنما يسمعوا أو قال مجرح نسمعوا به باللي كانوا يردوا الشهادة أو ما يقبلوهاش وكفر لمعين كذلك نزل نسمع به اللي كان ولم نزل نسمع به باللي سفيه كذلك ونكاح دعاه أحدهما واحد زوج الله تعالى وأنكره الآخر وتشهد شهادة السماع وقلنا نسمع باللي كان زوج بها والله كان في زوج بها قال وضدها وإن بخلع وضدها يعني المذكورات من تولية يعني القاضي الفلاني كنا نسمع باللي تولى وتعديل وإسلام ورشد وطلاق وإن بخلع كأن قالوا لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه خلعها يعني طلقها خلعها فيثبت الطلاق بشهادة سمع لا دفع العوض وكذا البيع والنكاح يثبت العقد لا دفع العوض قال وضرر زوج وهبة وضرر زوج يعني حلم نسمع باللي يضر بزوجته وكذا من ثقاته وغيرهم انه يضر بزوجته فيطلقها الحاكم عليه وهبة انه وهب لفلان كذا سمعنا باللي وهب له لفلان كذا وكذا هذه الشهادة تقبل قال ووصية ووصية كذلك حلم نزل نسمع أن فلانا أقام فلانا وصية عنه وصى في ماله والله في ولده أو أن فلانا كان في ولاية فلان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإصاء أبيه أو بتقديم قاضي له عليه قال وولادة وحرابة وإباق وولادة هذه تثبت الولادة بها أنها أم ولد وحرابة وإباق فيثبتان به وعدم أي عسر أثبته الدين أو الغرماء تثبت شهادة السمع وأسر نحو لم نزل نسمع أنه أسير أسره يعني العدو أسره فأنه أسير فيزوج الحاكم بنته لأنه رمم أسر ورمى حكم له أن القاضي يزوج بنت هذاك الأسير ويقضي دينه إذا كان فيه دين القاضي في ماله ونحو ذلك وعتق ولوث نحو لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن فلانا قتل فلان فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ للوالي القسامة يعني فيها الشك لكذلك الموت ومثل المذكورات البيع والنسب والولاء والرضاع والقسمة وهذه المسائل تثبت بشهادة السمع لا بقيد طول فلذا أتى فيها بكاف أي شهادة السمع تذكر مكان الشهادة الأخرى القطعية ثم ذكر حكم الشهادة تحملا كيف يتحملها شهادة وكيف يؤديها التحمل وشف متفادين يشهد يتحمل يقول شفته تبي كذا وكذا، ومن بعد يروح يؤديها عند القاضي هذاك أدى اسمه. قال والتحمل للشهادة إن افتقر إليه، إذا كان احتاج إليه في أن خيف ضياع الحق أو متفاتين مثلا أي وما كاش اللي يشهد، واحد شافهم يروح يؤدي الشهادة يتحملها ويؤديها به ما يضيعش الحق. هيقول شلا لا لا ما نشهدش، إذا ما نشهدش ضياع الحق راه مسؤول عليه. والتحمل للشهادة إن افتقر إليه إلا إذا كانوا خمسة والله ستة، واحد يتحملها وخلاص، وإذا ما تحملوهاش يكونوا كاع مسؤولين عليها. إن افتقر إليه احتاج إليه لأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره، ويكون فرض كفاية التحمل هذا، يكون فرض كفاية من قام به سقط عن الباقين كذا الصلاة على الجنازة. والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية، إذ لم تركه الجميع لضاع الحق، ويتعين بما يتعين فيه فرض كفاية لأن لم يوجد من يقوم به غيره واجب عليه، يكون فرضا. فظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل راه فاسق وشاف قضية يؤديها ولو كان فاسق عند التحمل، إذ قد يحسن حاله عند الأداء أو لا يقلع فيه الخصم، والعبرة بوقت الأداء. ويجوز المتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية، هذا يروح مصاريف انت صاحب الحق فهو فرض كفاية واحتلز بقوله إن افتقر إليه. أما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية، بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا لا أقل من أربعة ويروح يشهد، ذكرى راح يورط روحه ويجلده 80 جلدة يروح مع بعض الأربعة. وقد يجوز كرؤية هلال لرمضان الماضي لم يتوقف عليه حكم شرعي، هاو يروح ويأدي عند القاضي قال بلي أنا شفت الهلال، لعل بلاك يشوف ثاني وقت آخر يجي يعود ويزوج، وإذا كان غير هو وحده ما يقبلهش. قال رحمه الله وتعين الأداء من كبريدين، وتعين الأداء هو ضد التحمل، أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه من مسافة كبريدين. تعين الأداء واش عليه روح ولو كان مسافة بعيدة. وقت يجوز قال وتعين الأداء عن المتحمل، أي إعلان الحاكم، يروح يعلم الحاكم جماعة المسلمين بما تحققه والشيء اللي شافه من مسافة كبريدين، يعني مسافة بريدين يروح واجب عليه، ما يقولش أودي لا مسافة وأنا ما نروحش. وأدخل تلك الثالث ثلاثة تبرود تقريبا 40 كيلو والله أكثر. لكن مسافة قصر قصر ياسر، وظاهر نقل المواق أنها استقصائية. قال وعلى ثالث إن لم يجتز بهما، وتعين الأداء على ثالث إن لم يجتز بهما بشهادة الشاهدين عند الحاكم، أي هما اثنين وكاين وقت آخر الثالث، يتعين الأداء على ثالث إذا كان ثلاثة هذوك مقبول بشهادة الشاهدين عند الحاكم لاتهامهما بأمر مما مر، الثالث هذاك واجب عليه. أيوة. وكذا على رابع وخامس حتى يثبت الحق. قال وإن انتفع فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة القصر. وإن انتفع من تعين عليه الأداء وجب عليه أدي بأن امتنع أن يؤدي إلا بمقابلة شيء. عشان لا ما نبدا تعطوني المصروف باش نروح إلا بمقابلة شيء ينتفع به. فوش قال؟ قال فجرح. هذا جرح. إذا طلب الحق ما يروح وحق لا يكون جرح ما تقبل شهادة تعو إقادح في شهادته لأنه معصية لأنه رشوة أخذها في نظيري ما وجب عليه لأن الأداء وجب عليه ويؤدي الشهادة لما كانت وجب عليه فيخص ما شيء مقابل فوجب عليه إلا ركوبه أين كان ركوب ذهابا وإيابا لعسر مشيه ما يقدرش يمشي وعدمه دابته فليس به بجرح لجوازه وإضافة الدابة له ومخرج لدابة قريبه أقول شو يقول له وشوف شعرك يعطيك دابة لا يكلف الله فليس عليه استعارتها لا كمسافة القصر فلا يجب على المتحمل السفر إلى محل الأداء. وقال رحمه الله وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة. ويجوز له حينئذ أن ينتفع منه من المشهود له بدابة أعطيني دابة أروح بها ولا سيارة لركوبه ونفقة له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه أول أن أخلي ولدي هكذا كله حاطب يتعشى ويتدور بلا تحديد لأنه أخذ عن شيء فلا يجب عليه. قال رحمه الله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح. وحلف المدعى عليه في دعوة لا تفوت إلا بشاهدين كزوج وسيد حلف بشاهد أي بسبب إقامته عليه. ومثل الشاهد المرأتان كما في المدونة في دعوة طلاق ادعته المرأة على زوجها هو أنكر قال أنا ما طلقت تحلف ودعوة عتق ادعاه العبد على سيده فأنكر ومثلهما القذف كما قال الله ادعاه حر عفيف على غيره فأقام المدعي شاهدا فقط أو امرأتين على ما ذكر يحلف فيحلف المدعى عليه لربي شهادة الشاهد. قال لا نكاح. لا في نكاح ادعاه أحد الزوجين على الآخر فلا يحلف المدعى عليه المنكر لا يحلفش. قال فإنك حبس وإن طال الدين. فإن حلف منكر الطلاق قال أنا ما طلقتش أو ما اعتقدش بريئة فإن حلف منكر الطلاق أو العتق بريئة وإنك لحبس يحبسوه ليحلف فيهما كالقذف عند الله فمتى حلف ترك وإن لم يحلف وطال حبسوه كسنتين دينه يعني وكل لدينه وخلي بينه وبين زوجته ورقيقه ولا يحد القاذف. والفرق بين ما ذكر وبين النكاح أن غير النكاح لو أقر به ثبت ولزم بخلاف النكاح ولأن الأصل عدم النكاح فمدعيه ادعى خلاف الأصل بخلاف من ادعى الطلاق والعتق فإنه ادعى الأصل من حيث إن الأصل في الناس الحرية وعدم العصمة وأيضا الغالب في النكاح شهرته شعره ليزوج فلا يكاد يخفى على الأهل الجيران فالعجز عن إقامة الشاهدين فيه قرينة كذب مدعيه. شو قال زوجت وكيف زوجت وكيف الناس قاعدة تسمعوش تجيران الأول. ولما كانت اليمين مع الشاهد في دعوى المال وما يؤول إليه لها أحوال وفيها تفصيل، لأن إما ممكنة في الحال أو ممتنعة فيه أو ممتنعة مطلقا أو ممتنعة من البعض دون البعض، أشار لذلك كله بقوله. قال رحمه الله: وحلف عبد وسفيه مع شاهد. وحلف عبد ولو غير مأذون وسفيه بالغ مع شاهد، شاهد شد أنا لا أحلف يلعب والله ينتسفين مع الشاهد، أنا لكل بحق مال واستحق مدعه بالشاهد واليمين، ولا يؤخر للأتقى أو الرشد، ولا يحلف السيد أو الوالي عنهما. وأشعر قوله وحلف إلى آخره أنهما مدعيان، فلا يشترط في الدعوى الحرية ولا الرشد بل ولا البلوغ، فإنك لا السفيه أو العبد المأذون حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد وبرئ، وإنك لا غير المأذون حلف سيدوه، يعني سيدوه راح يحتاج ولي يستحق مع الشاهد واستحق. قال: لا صبي وأبوه وإن أنفق. لا يحلف صبي، لا يحلف الصبي مع شاهد، مع شاهد له، عنده شاهد هذاك الصبي، به يحلف الصبي يستحق له. لا يحلف صبي مع شاهد له بحق مالي ادعاه على شخص، ولا أبوه، باباه ما يحلفش في مضرب الصبي، لا، نقول وأحرى غيره من الأولياء حيث لم يتولى المعاملة، إذ المكلفنا لا يحلف ليستحق غيره، المكلف يحلفش به ويستحق غيره، هو يحلف غيره في الباطل وغيره هو اللي يستحق، لا هذه قاعدة. وإن أنفق عليه أبوه، لو كان باباه ينفق عليه وراه، ولكن الابن ادعى هذاك الصبي ادعى شيء في الليلية، باباه ما يحلفش بما ضربه، لا خليه حتى يبلغ ويحلف. وإن أنفق عليه أبوه إنفاقا واجبا فأولى لا يحلف إذا أنفق عليه تطوعا أو لم ينفق أصلا، فإن تولى الآب المعاملة، إذا كان الآب هو اللي تولى المعاملة تاع الابن صافي هذا حلف، وكذا الوصي ثاني يحلف، وولي السبيل وسيد العبد هذو اللي يحلفوا، لأنه إذا لم يحلف غرم أو يغرم هذاك الآب والله السيد في يحلفها ويبهين جنة. قال: وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ له كوارثه قبله. وإذا لم يحلف الصبي ادعى بشيء وعنده شاهد برك، وهنا قلنا الصبي ما يحلفش، يعني الصبي هيك يحلف يمين تعوه ايش مقولة. وإذا لم يحلف الصبي وقلنا باباه ثاني ما يحلفش، يعني باباه خاطي ما توليش المعاملة ولا أبوه مع الشاهد، حلف مطلوب يعني المدعى عليه باه يرد له ليترك المتنازع عليه، المتنازع فيه شهدك لم تنزل فيه يتركوه بيده بي المطلوب، هذا الشيء المطلوب المدعى عليه يبقى عنده الشيء هذاك، يبقى حوزا لامكا حتى يبلغ الصبي ويحلف، لامكا إلى بلوغ الصبي، وأسجل يسجل في القاضي المدعى به، أي أن الحاكم يسجل أي يكتب في سجله الحادثة صونا لمال الصبي، وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة، يعني يخلوه حتى يبلغ الصافي. من يحذف الصافي عند البلوغ؟ علة الإنجاب، أي أسجل لأجل أن يحذفها. إذا بلغ له كوارثه، أي كما يحذف وارث الصافي البالغ إنات الصافي، أي إنات الصافي الأب يحذف، يحلم به يستحق مال الصافي. إذا مات الصبي، إن مات الصبي قبله قبل بلوغه، فإذا حلف الصبي إذا بلغ وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذه من المطلوب إن كان معين باقيا، فإن فات أخذ قيمته إن كان مقوما، ومثله إن كان مثليا، وإن كان دينا في ذمة المطلوب أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه. فإنك المطلوب أخذه الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ. واستثنى من قوله كوالده قبله، قال رحمه الله: إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان. إلا أن يكون الوالف البالغ نكل عن اليمين، حبش يحلف أولا حيث توجهت عليه في نصيبه بأن دعيا معا على شخص بحق وأقام عليه شاهدا، فنكل الكبير توجهت اليمين وما حبش يحلف سقط حقه، واستؤني للصغير فمات قبل بلوغه ففي حلفه الوارث. هنا فيه الخلاف، هل يحذف الوارث الكبير الناكل أولا أو لاني للمتأخرين، ولا نص فيها للمتقدمين، فلا يحذف ليستحق نصيب الصغير، لأنه إنما نكل أولا عن حصته هو، وقد يكون ورعا فلا يمنع من اليمين لأجل استحقاقه نصيبا من ورثه. قال بيونس: وهو الذي يظهر، ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيبا من ورثه إلا بيمين ثانية؟ وقيل لا، لسليان ركوله الأول عليه، وإنك للصبي بعد بلوغه أو ورثه إن مات قبل بلوغه اكتفي بيمين يمين المطلوب الأولى ولا تعاد عليه ثانية. قال: وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم. ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي في قضية. وإن حلف المطلوب، يعني أن من دعا بحق مالي وأقام عليه شاهد جاب الشاهد فقط، أو امرأتين جاب من شاهد، وأبى أن يحلف مع شاهديه، فهنا يحلف ولكنهم أبى أن يحلف مع شاهديه، فحلف المدعى عليه توجهت اليمين بيرده، فحلف المدعى عليه وبريئة. ثم أتى المدعي في آخر جاب شاهد الظهر، وإذا ما جابوش ظهر كجاب سمعوا اثنين، ولكن كل واحد وحده. ثم أتى المدعي في آخر فلا ضم، أي ضموا الشاهد الثاني للأول، أي لا يضم الثاني للأول. علاش؟ لبطان شهادته، هو ما حبش يحلف معه، كان يحلف خلاص، في ما حلفش حتى لو جاب الشاهد الثاني لا يعتبر، لا يضم الثاني للأول لبطلان شهادته بنكول المدعي معه وحلف المطلوب. قال: وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولا. وفي حلفه أي الطالب معه، أي مع الشاهد الثاني، ويستحق لأنه قد يظهر له بشهادة الثاني لا يحقق دعواه ويقدم به على اليمين وعدم حلفه، لأنه لما نكال مع الأول سقط حقه قولان، وعلى القول بالحلف معه ففي تحليف المطلوب. ثانيا، إن لم يحلف الطالب مع الثاني لأن نكل معه كما نكل أولا، لأن حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الأول، فيحتاج ليمين أخرى لرد شهادة الثاني. وعلى هذا القول لو نكل المطلوب استحق الطالب الحق وعدم تحليفه، لأنه حلف أولا وبريء من الحق قولان. وعلى الأول لو أتى بشاهدين لاستحق بخلاف الثاني. والله على ما أقول وكيف سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.